وما يستوي البحران، وتأتي الآيات ليتأمل الإنسان أي آيات قدرة، ليتأمل في قدرة الله تبارك وتعالى، أم هو كلام يقصد به التشبيه بهذه الأشياء وبظاهر الأحوال لترى الفارقة بين الكافر والمؤمن، أو هذا المقصود، أم هي الآيات على ظاهرها؟ ما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. البحران هذا عذب، العذب الحلو، فرات الذي يقطع العطش، يفرط العطش، يكسره ويقطعه من الفرط وهو القطع. اذا فالماء العذب الحلو يقطع العطش، اي يرويك، يرويك ويذهب عنك عطشك، يقطع حدة العطش. عذب فرات سيغ، قراءة سيغ شرابه، السائغ سهل الانحدار، لا تجد منه غصة، اذا شربت سهل انحداره في المريء الى جوفك، سائغ شرابه. وهذا ملح قراءة، ملح قراءة، وهذا ملح أجاج، أجاج من أجيج النار، أجيج النار تلح بالنار، وسمي المالح، سمي الماء المالح أجاج لأنه يؤجج العطش، كلما شربت منه ازددت عطشا لا يرويك أبدا. هذا ماء وهذا ماء، هذا مخلوق وهذا مخلوق، والماء يختلط، تصب الأنهار في البحار وتختلط البحار بالمحيطات، ومع ذلك جعل ربنا بينهما برزخا وحجرا محجورا، لا يتحول الملح إلى عذب ولا يتحول العذب إلى ملح أبدا. هذا عذب فرات سائغ شراب، وهذا ملح أجاج، ومن كل من كلا البحرين تأكلون لحما طريا. والغريب ان الله تبارك وتعالى اطلق كلمة طري على صوف واحد من اللحم فقط، الا وهو لحم البحار. وفعلا لن تجد لحما ابدا اطرى من الاسماك ومن الطعم من المطعومات في البحار، هو فعلا اللحم اطرى شيء من اللحوم في الدنيا، هذا الذي وصف بأنه لحم طري. من كل تأكلون لحم طري وتستخرجون حلية تلبسونها، اللبس كل بحسبه، قد يلبس الثوبة، قد يلبس الخاتم، وقد يلبس القلادة، وقد يلبس السوار، فاللبس بحسبه. وقيل أن الحرير لبسه كافتراشه، إذا فاللبس ممكن يطلق على الافتراش ايضا، يطلق على كل ما يستخدم، كل بحسبه. من كل تأكلون لحم طري وتستخرجون حية اللآلئ والأصداف تلبسونها، والحية تستخرج من الملح على الخصوص، تستخرجون حية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر، المواخر من المخ، المخ الشق، تمخر السفينة البحر مخرا، تنخر وتمخر مخرا ومخورا تشق، والمخ الشق، فسميت السفن والفلك مواخر لانها تشق الماء بمقدمها، ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله بالتجاره والانتقال من مكان الى مكان، ايضا ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعل كلمه ترجي، وجاء في مواضع قليلا ما تشكرون، جاء في مواضع لعلكم تشكرون، كلمة لعل ترجي، لما جاء بحرف الترجي هنا ولعلكم تشكرون؟ لأن مقتضى ظاهر الأحوال أن تشكر الله، جاء بكلمة الترجي لأن ظاهر الحال يقتضي الشكر. ألا ترى نفسك وأنت تشرب الماء العذب هذه العذوبة من أين أتت؟ هذا الري من أين حصل؟ أن ترى السفن وأن ترى البضائع تأتيك من كل مكان، أن ترى نفسك تنتقل من بلاد إلى بلاد، كل ذلك أنا أقتضي هذا شكر الله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ولعلكم تشكرون. فمن الأمور التي تلاحظ دائما وأبدا طول الليل وقصر النهار ثم قصر الليل وطول النهار، وأنت الآن في شهر لو نظرت لوجدت أن الفجر على وقت وكل يوم يتراجع يتراجع وقت الفجر، ولو نظرت إلى غروب الشمس لوجدت أن وقت الغروب كل يوم يتأخر يتأخر يتأخر. إذن فقد يأخذ الليل جزءا من النهار وقد يأخذ النهار جزءا من الليل، فتارة يطول الليل وتارة يقصر الليل، وتارة يطول النهار وتارة يقصر النهار. من الذي فعل ذلك ولم كل ذلك؟ هو الله، هو الله. الأرض هي الأرض، والليل هو الليل، والنهار هو النهار، والشمس هي الشمس، فكيف يطول الليل وكيف يطول النهار؟ ومن الذي يفعل ذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، هو سبحانه. الإيلاج الإدخال، الإيلاج الإدخال، يولد الليل في النهار، يدخل الليل في النهار فيصبح النهار ليلا، أو يصبح الليل نهارا فيدخل، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وليبين لك الأصل والعلة وكيف يتم ذلك وما السبب. وربنا رب الأسباب يقول وسخر الشمس والقمر. إذن فالليل والنهار أساس هذا الليل وأساس هذا النهار الشمس، دورة الشمس ودورة القمر. فيقول الله تبارك وتعالى أنه رب الأسباب وأنه خلق الأسباب وخلق المسببات وأن الأمور تجري بحكمة، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، والسبب في كل ذلك أيضا مسخر، سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الأجل المسمى نهاية النهار بالنسبة للشمس ونهاية الشهر بالنسبة للقمر. ألا ترى الهلال ودورات الهلال من التمام إلى المحاق، من التمام إلى المحاق، وتقلب الشهور والشمس والأيام والسنين كل يجري لأجل مسمى، إما الأجل الشهري للقمر والسنة للشمس أو السنة القمرية أو السنة الشمسية، وإما الأجل المسمى هو انتهاء الدنيا. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وجمع الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم الفعال لكل ذلك. وما قص عليكم في هذه السورة، سورة فاطر، هذه الآيات والبحران وما يستوي البحران والفلك التي تجري وما تستخرجون من حلية ومن لحم طري ولا يستوي الليل والنهار وهكذا، كل ذلك الفعال لكل ذلك والمدبر ذلكم الله ربكم. والتعبير غاية في الجمال والحنان، ذلكم الله، إذن هو إله يتصرف كيف يشاء ويدبر ما يشاء ويصنع ما يشاء ولا حيلة لنا. فإذا أضاف إلى الكلام ربكم اطمأننت وعرفت أن الله لا يختار إلا الخير. لماذا؟ كلمة رب أصلا من التربية، رب من التربية، التربية ما هي التربية؟ إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. فأنت تربي زهرة تنميها شيئا فشيئا حتى تبلغ منتهى الكمال، تربي ولدك من الطفولة شيئا فشيئا حتى يبلغ طائر، فأنت تربي زهرة تنميها شيئا فشيئا حتى تبلغ منتهى الكمال، تربي ولدك من الطفولة شيئا فشيئا حتى يبلغ الرجول. التربية أن توصل الشيء إلى الكمال شيئا فشيئا بحسب استعداد. إذا التربية حلال، التربية رعاية، التربية عناية، التربية اختيار أصلح لما تربيه، أي شيء تربيه تختار له الأصلح تتولاه بالعناية والرعاية والكفاية. إذا المربي هو الرب الأعلى، هو الله، هو الله. ربنا ونحن نطفة، ربنا ونحن مضغة، ربنا ونحن علقة، ربنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، ربنا حين أخرجنا إلى الدنيا لا نسمع ولا نعقل ولا نبصر، فجعل منا السمع والبصر والعقول والأفئدة، ربنا وغذانا ونمانا وأقامنا بعد أن كنا نحبو ونسعد، هو الرب. فحين يقول ذلكم الله ربكم تطمئن أن الإله هو الرب الذي لا يختار إلا الخير ولا يسمع لك إلا ما يصلح شأنه. ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك. الأب يربي ابنه لكنه قد لا يملك، ويبكي الطفل، يبكي الطفل من أجل طعام يشتهيه أو من أجل لباس يرتديه، ولا يملك الأب أن يعطيه. وهكذا أما ربنا المربي لنا له الملك، مهما تطلب فعند الله خزائنه، لا يعبده شيء. إن لزمك الشفاء فعند الله الدواء، كل شيء عند الله. أما المربي من الناس فقد لا يملك، يمرض الولد ولا يجد الطبيب، وإن وجد الطبيب لا يجد الدواء، وإن وجد الدواء لا يحدث الشفاء. أما ربنا، ربنا رب السماوات والأرض له الملك. فاطمئنوا أيها الناس، اطمئنوا، فالمربي هو الله له الملك، لا يعجبه شيء. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه الأصنام، الأوثان، الملائكة، الأنبياء، البشر الذين تعبدونهم من دون الله، ما يملكون من قطمير. أتدرون ما هو القطمير؟ التمرة فيها النواة، النواة ملفوفة بقشرة رقيقة بيضاء تفصل بين التمرة وبين النواة، هذه القشرة الرقيقة التي تلف النواة تسمى قطمير. الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، قشرة النواة، ليست النواة وليست التمرة بل القشرة، قشرة النواة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، بدليل إن تدعوهم لا يسمعوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نادي، نادي ما شئت على هبل ومناعه، نادي ما شئت على الملائكة، نادي على الأنبياء، نادي كيف شئت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يجيبوكم، لأنها جمادات لا تسمع ولا تنطق ولا تبصر. ولو سمعوا، لو افترضنا أنه سمع، افتراض، ما استجابوا لكم، لأنه ليس كل سامع ناطق، ليس كل سامع ناطقة، فقد يسمع ولا ينطق، كالكلب، كالحيوانات، قد يسمع ولا ينطق، والجمادات، أو يسمع وينطق ولكن لا ينفع، لا يعطي ولا يضر ولا يمنع ولا يمنح. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تحمل معنى آخر، لو أن الله خلق في هذه الأصنام سمعا وبصرا ومخا وعقلا فدعاهم الناس فأداروا لقالوا تبرأنا منكم لا يوافقوكم، لو سمعوا ما استجابوا لكم في هذا الكفر ولكانوا أطوع لله منكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يكفرون لأن الأصنام والأوثان يخلق ربنا فيها الحياة فتنطق وتقول ما كانوا إيانا يعبدون. ويوم يحشرهم ثم يقول الملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن شياطين. إذا يوم القيامة يكفرون بشرككم. عيسى ابن مريم حين يسأله ربنا تبارك وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق. يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا يخبرك بخبر أي مخبر إلا والأخبر منه، والخبير هو الذي يصدق خبره، فلا ينبئك مثل خبير. والخبير الذي يعلم خفايا الأمور، يعلم خفايا الأمور، لا ينبئك مثل خبير. الخبير المطلق هو الله، وهو ينبئنا بأحوال هؤلاء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك. ويوم القيامة يوم آت لا محال مستقبل يكفرون بشرككم. من الذي ينبئ الخبر اليقين؟ الخبير. لا ينبئك مثل خبير، إذا فلا تسمع لغيرك، لا تسمع لغيرك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو العالم بما خلق وهو الخبير بما خلق. وليس هناك خبير بخلق الله أكثر وأخبر من الله تبارك وتعالى. ولا ينبئك مثل خبير، هو الله تبارك وتعالى الصادق الخبير بخلقه. ويأتي نداء، النداء الغريب والذي يحتاج إلى لقاء آخر. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن الغريب أنه عرف الجنس الفقراء. نعم، فالغنى الحق هو أن يكون الغني غنيا عن الشيء وليس غنيا بالشيء. وقد تعرف الناس على إطلاق لفظ الغني على صاحب المال والفقير على المحروم من المال. والأصل في الكلام أن الفقر هو الافتقار والاحتياج لأي شيء. فقد يفتقر الإنسان للمعين فهو فقير لمن يعينه، قد يفتقر إلى النصير، قد يفتقر الجندي في معركته إلى السلاح. فالفقير هو المفتقر للشيء، المحتاج للشيء. وأما الغني فهو المستغني عن الشيء. وكلما كان الإنسان محتاجا كلما كان فقيرا، ويزداد الفقر ويقل الفقر بحسب احتياج الإنسان. والإنسان ضعيف وخلق كذلك، ويقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف، ويقول عز من قائل وخلق الإنسان ضعيفا. من هنا نجد أن الله تبارك وتعالى يخاطب الناس في سورة فاطر والتي نحن بصددها، فيقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقراء معرفة بالألف واللام، وقياس الكلام أنتم فقراء إلى الله. لو قال أنتم فقراء إلى الله لكنتم بعض الفقراء، فأنتم فقراء وغيركم فقراء كذلك، والعوامل فيها المخلوقات العديدة والكثيرة، ويخلق ما لا تعلمون، والكل مستقر إلى الله في وجوده وفي بقائه. فلما عرف الفقراء هنا؟ عرف الفقراء وكأن الخطاب يقول: يا أيها الناس لشدة افتقاركم إلى الله ولشدة ضعفكم ولشدة احتياجكم في جميع أحوالكم وحركاتكم وسكناتكم وبقائكم ووجودكم إلى الله، كأنكم أنتم الفقراء دون سواكم. وأصبح فقر الغير إلى فقر الناس لا يقارب ولا يقاس، وكأن الحيوانات مفتقرة وفقيرة، وكل الجمادات كذلك، والشمس والقمر حتى السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، إذا فالسماوات مفتقرة إلى من يمسكها، فالكل مفتقر إلى الله. أنتم فقراء، فقال أنتم الفقراء، وكأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي اشتد فقره وافتقاره واحتياجه إلى الله في كل شيء. نعم، فربما النبات يحتاج إلى الله تبارك وتعالى وهو مفتقر إلى الله في نموه، في خروجه من الأرض، في ازدهاره، لكن النبات إذا حصل انتهت حياته وانتهى وجوده وانتهى افتقاره. أما الإنسان فهو مفتقر منذ خلق، مفتقر إلى الله ولا نهاية له، حتى الموت ليس نهاية، فهو مفتقر في قبره إلى الملهم حتى يجيب كما يجب على الملائكة، مفتقر في قبره إلى المؤنس في البعث والحشر والنشر، مفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هل هناك شيء يستغني فيه الإنسان عن الله؟ فكر، كل منا يفكر بعقله، في الطعام، في الشراب، في النفس، في حركة الأمعاء، في دقات القلب، في ارتفاع الحجاب الحاجز وانخفاضه، في السمع، في البصر، في النطق واللسان، في الأسنان، في الشعر، في النوم واليقظة، في الحركة والسكون. أي شيء أنت غير محتاج فيه إلى الله؟ أي شيء؟ أي شيء؟ لا شيء. فعلا نحن الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الغني مقابلة لكلمة الفقراء، أنتم فقراء، أنتم مفتقرون إليه، محتاجون إلى الله تبارك وتعالى في جميع أحوالكم، أما الله تبارك وتعالى فهو المستغني بذاته عما سواه. هو الغني ليس بمعنى الغني أنه يملك المال أو يملك خزائن أو عنده الكثير، الغني بمعنى المستغني عن كل ما سواه، هو الغني أي المستغني عن كل شيء، مستغن بذاته عما سواه، هو الغني الحميد. لفظة الحميد في الآية تلفت النظر، فقراء وغني مقابلة لفظية، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الحميد لفظة تلفت النظر، لماذا؟ الغني من الناس في عرفنا من كان ذا مال، فأصحاب المال والأغنياء وأصحاب الضياع والجاه في الدنيا مالهم وغناهم وما يملكون لأنفسهم قد ينفعون بعض الناس بغناهم وقد لا ينفعون أحدا. هو غني ويملك المال ويستمتع به، والفقير إلى جواره لا يشعر به ولا يراه ولا يحس، ولا ينتفع الفقراء بغنى هذا الغني وهو غني ويقال عليه ذلك. أما الغني الحق فهو الذي ينفع بغناه خلقه. فالله تبارك وتعالى الغني النافع خلقه بغناه، وعليه استحق منهم الحمد، لذا قال الغني الحميد، لأنه الغني المنعم المتفضل الجواد على خلقه، وليس كل غني جوادا أو منعما. فإذا كان الغني جوادا ومنعما استحق الحمد ممن أنعم عليه. من هنا يقول الله تبارك وتعالى أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد المستحق للحمد لأنه أغناكم بغناه وأعانكم وأعطاكم ونفعكم بغناه. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا القدرة والعزة والاستغناء الحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هو الغني غير محتاج إلى خلقه، غير محتاج لشيء، وعليه إن شاء أذهبكم أفناكم أهلككم. تشرق الشمس فلا تجد ذو نفس، لا إنس ولا جن ولا دابة ولا حيوان ولا شيء. إن يشاء يذهبكم، من يحاسبه؟ من يقول له لما فعلت ذلك؟ من يلومه؟ من يمنعه؟ هو الله. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد أطوع منكم لله. أليس الله بقادر أن يخلق الطائعين؟ بلى، فقد خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو الذي اصطفى الأنبياء وعلمهم والأولياء ورباهم. فإن شاء أذهب الناس جميعا بكم ويكون خلق جديد طائع لله أطوع منكم لله وأصلح وأتقى وأعلم. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. من أنتم؟ ماذا تشكلون لله؟ من أنتم بالأرض التي أنتم عليها؟ ماذا تساوي في هذا الفضاء الواسع والكون الممتد؟ يأتي بخلق جديد أناس، أو يأتي بخلق جديد إذا فقد يذهب العوالم كلها ويأتي بعالم، عالم جديد، سماوات وشمس وقمر وأناس وملائكة وجن، عالم عالم جديد، ويهلك من في السماوات ومن في الأرض بكل، ويأتي بعالم جديد. وما ذلك على الله بعزيز. إيه وربي ما ذلك على الله بعزيز؟ متعذر أو متعسر؟ ما ذلك بمتعسر ولا متعذر؟ فقد كان الله ولم يكن شيء. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى العدل المطلق، العدل المطلق، فيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. لا تزر وازرة وزر أخرى، الوازرة الحاملة التي تحمل الأوزار، والأوزار الأثقال، وقد تطلق على الذنوب والمعاصي لان الذنوب والمعاصي اثقل من اوزار الدنيا اثقل، فسميت الذنوب اوزار لثقلها، ومن حمل ذنوبه على ظهره ما استقام ظهره ابدا، لابد ان ينحني من ثقل الاوزار. لا تزر وازرة وزر اخرى، اذا لا تحمل نفس ذنب نفس اخرى. ايضا كما نفى عنها ان تحمل ذنب غيرها، نفى ان يحمل عنها ذنبها، فقال لا تزر وازرة وزر اخرى، وان تزر مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فنفى ان يحمل على النفس ذنب غيرها، ونفى ايضا ان يحمل ذنبها على غيرها. ان تدعو المثقلة التي اثقلتها النفس، التي اثقلتها الاوزار والاثقال، فان هذه النفس المثقلة، ان تدعو مثقلة اي ان تدعو نفس المثقلة الى حملها، الحمل ما يوضع على الظهر، الحمل للمرأة، الجنين في بطن المرأة يسمى حمل، اما الحمل فهو ما يحمل على الظهر، فان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء. هنا نفى ان يحمل عنها ويحمل غيرها ذنبها، وفي الآية وفي الشطر الاول في الجزء الاول لا تزر وازرة وزر اخرى لا تحمل حاملة ذنب اخرى، فنفى عن النفس البشرية ان يحمل ذنبها او ان تحمل بذنب غيرها، وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، ولو كان ذا قربا. وصدق الله تبارك وتعالى حيث يقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم يومئذ شان يغنيه. وقد قيل ان الام تلقى ولدها يوم القيامه فتناديه وتعرفه يوم يبعثهم جميعا فيتعارفون بينهم، هناك تعارف يعرفون بعضهم بعضا، تنادي الام ولدها وتقول يا ولدي الم يكن بطني لك وعاء، الم يكن ثدي لك سقاء، الم يكن حجري لك وطاء، فيقول بلى يا اماه، فتقول يا ولدي اثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنبا واحدا، فيقول اليك عني يا اماه فاني بذنبي عنك مشغول. نعم، يفر المرء من اخيه ومن امه وابيه، وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه. اذا الانذار لا ينفع الا الخائفين الذين يخافون من الله تبارك وتعالى ويخافون عقابه، يخافون العذاب وقد غابوا عن العذاب او قد غاب العذاب عنهم، يخشون ربهم بالغيب اي يخشون عقاب ربهم وهم غائبين عن هذا العقاب، والعقاب غائب عنهم لم يروه. هل رأيتم النار؟ لم تروها، ومع هذا نحن نخاف من النار، اذا فنحن نخشى بالغيب. هل رأيتم عذاب الجبار؟ ابدا، لكننا نخاف عذاب الله، اذا نحن نخاف بالغيب لاننا نخاف ما لم نره بعد. هؤلاء ينتفعون بالانذار الذين يخشون ربهم بالغيب او هم غائبون عن الناس في خلواتهم حيث لا يراهم احد، يخافون من الله ويبكون، يخرون للاذقان يبكون خشوعا وخوفا ووجلا. هؤلاء هم المنتفعون بانذارك يا محمد والخطاب له. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه، وجاء بالصلاه واختصها بالذكر لان الصلاه عماد الدين. ولأن الصلاة هي التي تذكرك بربك في اليوم 5 مرات. صيام رمضان يذكرك كل عام، أما 5 صلوات فتذكرك كل يوم، بل 5 مرات في اليوم تذكرك بالله، فأنت دائما وأبدا متذكر لله. هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن الزكى فإنما يزكى لنفسه، قراءة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، قراءة. من تطهر، من تطهر من دنس المعاصي، من تطهر من دنس العصيان فإنما يتطهر لنفسه، فإن نفع ذلك عائل عليه. وجاء بهذه الجملة الاعتراضية، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وإلى الله المصير. وجاء بجملة معترضة في الوسط، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، لتأكيد خشية هؤلاء، لأن الخشية والصلاة من جملة التزكي، فجاء بهذا للتأكيد على حالهم ولمدحهم. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.